بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. فإبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، يعني كما يعني مرت علينا الآيات، ربنا سبحانه وتعالى أثنى عليه ومدح إبراهيم عليه السلام أنه كان على التوحيد الخالص ومبرأ من الشرك ومن أهله، وما كان من المشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. يبقى هذا إبراهيم خليل الرحمن، كما بين ربنا سبحانه: إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. يبقى البراءة دايما من الشرك ومن أهله. يبقى الإنسان لما يعلن عن عقيدته ويعلن عن توحيد لله سبحانه وتعالى، منها أنه يتبرأ من الشرك ومن المشركين. لذلك إحنا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. يبقى ده البراءة من المشركين، براءة من الشرك ومن أهله. يبقى هذا أيضا من إعلان الإنسان لإيمانه. يبقى في المقابل أن تتبرأ من الشرك ومن أهله. فهذا إبراهيم عليه السلام يعني يتبرأ من قومه لما وجهوا هذه العبادة لغير الله تبارك وتعالى. إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، يبقى لما عبدوا هذه الآلهة التي صنعوها من دون الله، سواء بقى متمثلة في هذه الأصنام أو كانوا يعبدون الكواكب، فإبراهيم عليه السلام يتبرأ منه إنني براء مما تعبدون. يبقى إعلان الإنسان لبغضه لهذه الطريقة التي عبدوا هذه الآلهة من دون الله سبحانه وتعالى، عبدوا هذه الآلهة من دون الله تبارك وتعالى. يبقى مش فقط إن إحنا تعلن عن إيمانك، ولكن من إعلان الإيمان هو البراءة من الشرك والمشركين. لذلك إبراهيم عليه السلام يعني كما سنقرأ بإذن الله سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة، ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا الأسوة والقدوة في إبراهيم عليه السلام في هذه المسألة، في براءته من الشرك والمشركين. وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إلا رب العالمين، إلا الخلاق العليم سبحانه وتعالى، إلا الذي فطرني، يبقى الذي خلقني وخلق ذلك الكون، فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. يبقى إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. يبقى ده كان الشعار، يبقى الشعار هو إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى والبراءة من الشرك ومن أهله. يبقى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى أيضا يتطلب أن البراءة من الشرك ومن أهله لعلهم يرجعون، يبقى إلى هذه الملة التي كان عليها إبراهيم عليه السلام. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ربنا سبحانه وتعالى وسع عليهم في المعايش، وسع عليهم في الأرزاق حتى جاءهم الحق ورسول مبين. يبقى كان يعني أولى الناس بالاتباع وأولى الناس أيضا الإيمان بالله تبارك وتعالى هؤلاء الذين وسع الله عز وجل عليهم في المعايش. يبقى هم يعني في نعم الله سبحانه وتعالى يستمتعون، فكانوا أولى الناس أن يؤمنوا بربهم. لكن كان الأمر عكسي، يعني بدلا من شكر الله سبحانه وتعالى على نعمته يعني كان يعني قابلوا هذه النعم بالكفر. أم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. يبقى قابلوا هذه النعمة إزاي؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى وسع عليهم في المعايش وأعطاهم ربنا سبحانه وتعالى من كل ألوان النعيم والمال، فعلى ذلك كانوا أولى وأحرى الناس أن يستقيموا على أمر ربهم وأن يخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى. لكن ده قابلوا ذلك بالنقيض والكفر والشرك والإلحاد بالله تبارك وتعالى. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. يبقى الطعن، يبقى طعنوا فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك لم يترددوا في إعلان الكفر بما جاء به النبي. يبقى من باب أولى وأحرى أن المؤمن يعني لا يتردد في إعلان هذه العقيدة الصافية في توحيد وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. إن كانوا الكفار لا يستحون في ذلك في إعلان هذه العقيدة الكفرية، طب المؤمن من باب أولى أن احنا نعلن هذه العقيدة الخالصة لله تبارك وتعالى. ولذلك كما قالوا، كما بين ربنا سبحانه وتعالى كيف قابلوا ذلك الحق، قابلوا هذا الحق بالطعن وكذلك إعلان الكفر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يبقى ده اقتراح هؤلاء، ماذا كانوا يقترحون؟ وكأنهم يقولون يعني لو نزل هذا القرآن على فلان أو على فلان لا على ذلك لكنا آمنا. يعني كأن الحاجز هؤلاء الذي منع هؤلاء من الإيمان أن هذا القرآن نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا لو نزل على غيره عرض من قريتين عظيم، يبقى سواء كان من أهل مكة أو من أهل الطائف كالوليد بن مغيرة أو غيره، يبقى لكنا آمنا. وبالتالي على ذلك ده وصف هؤلاء وده اقتراح هؤلاء. لكن كما بيّنت الآيات السابقة قبل ذلك فيما مر علينا من آيات، إن ده دائما سبيل المعاندين وسبيل المكذبين. لم يطلبوا ذلك إلا على سبيل العناد والتعنت، لم يطلبوا ذلك على سبيل الاسترشاد لكي يؤمنوا، ولكن ده كله تعنتا وعنادا كما يعني مرت علينا الآيات في أحوال الأمم السابقة. يعني تشابهت قلوبهم، قلوب أهل الكفر دي متشابهة في كل زمان ومكان، وإن كان يعني هناك اختلاف مثلا في بعض المصطلحات لكنها تفضي إلى معنى واحد. هذا الكفر بالله، يعني هذا هو الكفر بالله. هناك غيرهم أيضا كانوا يطلبون ويقترحون الآيات، وكأن يعني هذا الأمر يتوقف إيمان هؤلاء على تنفيذ ما اقترحوا. وبالتالي على ذلك ترى لو حقق لهم ذلك الاقتراح أتراهم يؤمنون؟ لا. كذلك حقت كلمة ربك على الذين لا يؤمنون. يعني وكذلك لو جاءت كل آية يبقى بينة واضحة ما كانوا ليؤمنوا أبدا، ما كانوا ليؤمنوا. لماذا؟ لأن الله تعالى طبع على قلوب المكذبين، طبع على قلوب الكافرين، طبع على قلوب المعتدين، فأنا يؤمنون. يبقى زي ما احنا دايما نتذكر الكلام على الكفار، يبقى دايما كده تتصور الأمر لماذا لم يؤمنوا. يبقى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. يبقى الأدوات اللي احنا بنتعلم من خلالها حرموا أن ينتفعوا بها، مع قيام هذه الحواس على الظاهر، لكن في الحقيقة لم ينتفعوا بها. ده في الحقيقة لم ينتفعوا، وإن كان في الظاهر كده هم ينتفعون بها في أغراض الدنيا، لكن هو الأصل كده أن احنا ننتفع بها لطلب الآخرة. فيتخيل أن الله تعالى طوى على هذه القلوب وختم على هذه الأسماء، يبقى لا حيفهموا ولا حيسمعوا ولا حيروا. فالله تعالى جعل على أبصارهم الغشاوة، يبقى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يتساوى الأمر. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ده كمان في الآخرة، ما ينتظر هؤلاء في الآخرة؟ العذاب الشديد. يبقى يعذبوا في الدنيا ويعذبوا في الآخرة، وبالتالي حرموا أن ينتفعوا بهذه الحواس. لذلك كما قالوا، كما بين ربنا سبحانه، هؤلاء لما اقترحوا هذا الاقتراح وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، طبعا فيها قطح في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قطح، يعني لو كان نزل القرآن على غيره لآمنوا، يبقى كأن ده كان الحاجز، كان هذا هو الحاجز. قلنا على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم معروف النسب بين هؤلاء، وكذلك كان يوصف بأنه الصادق الأمين، لكن كل ده يعني نسوا ذلك الأمر، طلبوا هذا المطلب اقتراحا، قلنا ده سبيل التعنت والعناد، لم يطلبوا ذلك استرشادا حتى يؤمنوا، لكن ده سبيل المجرمين دايما، هذا هو سبيل المجرمين. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. يبقى هم يقسمون رحمة ربك، يبقى ربنا سبحانه وتعالى لم يعطيهم ذلك الحق، والله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته، الله تعالى أعلم بمن يعني يستحق الهداية، فيصل الله عز وجل له سبيل الهدى، وهو يعلم سبحانه وتعالى من لا يستحق الهداية، فالله تعالى يصل له سبيل الضلالة، فالله تعالى بيده الهداية والإضلال. إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق، فمنهم كافر ومنهم مؤمن، والله تعالى يعلم من الذي يستحق الإيمان فهداه إلى هذا الإيمان، ومن لا يستحق الإيمان فأضله ربنا سبحانه وتعالى بعلم وبعدل وبحكمة. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرآتين عظيم، هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون، يبقى خير من الدنيا وما فيها، كما ورد عليه الآيات قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يبقى وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم لما قال لهم أيكم يذهب إلى بطحان فيأتي بناقتين كوموين من غير إثم ولا قطيعة رحم، قال كلنا نحب هذا الأمر، يعني مين يذهب إلى المكان الفلاني ده ويأتي بناقتين كناقة عظيمة جدا من أرقى الأنواع من غير إثم ولا قطيعة رحم، يعني من سبيل حلال مشروع، كلنا نحب ذلك الأمر. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لما يذهب إلى المسجد يبقى كل آية أفضل من هذه الناقة، وبالتالي إن أخذ بآيتين أفضل من ناقتين، بثلاث أفضل من ثلاث، قلنا هذه الدنيا والآخرة بيلهم. يبقى الدنيا إحنا بنحبها وبنحب طبعا المال، فيترى لما تتوفر لك هذه الفرصة أن تذهب إلى مكان ما وتأتي بهذه الأموال من غير إثم ولا قطيعة رحم، يعني من سبيل المشروع، كلنا يحب ذلك، بل حنتنافس على هذا الأمر، ويقترف الإنسان ويقترف من ذلك المال. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم يعني ألا أدلكم على أفضل من ذلك، يعني أفضل في أفضل من ذلك، نعم ده لو ذهبنا إلى المسجد وكل آية هي أفضل من ناقة، يبقى ومن أتى بآيتين أفضل من ناقتين كوموين كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تخيل كده، يبقى زي ما نقول يعني مين منكم يذهب إلى المكان الفلاني ويأخذ مثلا 10,000 جنيه من الجنيهات، كلنا نحب ذلك المال وده مال حلال مشروع اهو، كلنا نحب ذلك المال. يقول لك العشر تلاف دولت، انت لو ذهبت الى المسجد بتاخد بس آية، تتعلم آية تعرف حكمها وكيف نطبق يعني مدلول هذه الآية ومرشدت إليه، ده أفضل من 10,000. يبقى ما إن 10,000 عشان إحنا نازل نقرب لنا المفهوم، يعني يقرب لنا ذلك المفهوم، لأن المال المال المال المادي ده ليه مكانة عندنا، ليه مكانة خاصة لما يكون مبلغ كبير. فالعشرة آلاف من الجنيهات ده مبلغ يعني ليه قيمة عندنا، فعلى ذلك انظر المقابل كده آية أفضل من 10,000، أفضل من 10,000. شوف مكانه عندنا دي، لا الآية أفضل. التسبيحة الواحدة يعني خير من الدنيا ما فيها، مش هقول لك بقى ما أفضل من 10,000، خير من الدنيا ما فيها. الدنيا إلى فناء إلى زوال، لكن ديام الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل. هو ده اللي احنا نبحث عنه. يبقى ده مال، هو المال ده بيحقق لك ايه؟ الرغبات، يبقى من طعام وشراب وملبس لغير ذلك. ما هو برضك ده اساسا دي يعني الطاعات دي هنحقق بها ذلك الامر، هي بالطاعات دي هتطعم بها في الدنيا والاخره، نطعم بها في الدنيا والاخره كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. امال اصحاب الدرجات هيصلوا الى في الجنه الى هذه الدرجات والعلى ازاي؟ بالطاعات ده، هي هيتنعمون بايه؟ بهذه الطاعات، دخلوا الجنه باعمالهم. ماذا فعلوا؟ ما هي الأعمال التي من خلالها يعني دخلوا الجنة؟ يسأل الله عز وجل أن يدخلوا الجنة، يبقى من الطاعات هي من صلاة ومن صيام ومن صدقة، ما أنت هتطعم بيها أساسا. يعني زي ما دي عملة كده بيطعم بها الإنسان من أطعمة الدنيا، ودي كلها أطعمة ليست بالصفية، لها خارج ولها فضلات، لكن ده أنا هنطعم طعام صافي يعني خالي من أي شائبة، لا عيب فيه ولا آفة. فانت بالحسنات دي هتطعم هذا الطعام، يعني هتطعم يعني، فلا تظن انك يعني من المحرومين في الدنيا ابدا، ده احنا بس بنطلب يعني ارقى انواع الاطعمه والاشربه وارقى انواع الثياب. ده ثياب اهل الجنه شتان بين ثياب اهل الجنه وثياب اهل الدنيا، شتان بين طعام اهل الجنه وطعام اهل الدنيا، شتان بين مشروب اهل الجنه ومشروب اهل الدنيا. هنجد يعني كل ما يعني بيجذب الانسان من خلاله في الدنيا او يستدرك من خلاله، فهنجد ان يعني شتان بين امرين، ده هم يتفقون في الاسم فقط، لكن اختلاف بين في هذه الطعوم. فده بيطعم، يبقى ايهما افضل؟ ده عشان يقرب المفهوم اهو. يبقى شوف المال محبوب الينا ازاي، لكن لا احنا عايزين نصل فعلا ان احنا نحب الطاعه، ويبقى عندنا اقبال كده على طاعه الله سبحانه وتعالى كاقبال الانسان على الدنيا. فربنا سبحانه وتعالى كما يبين من احوال هؤلاء، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا. ما الذي قسم الارزاق؟ الرب المعبود سبحانه وتعالى. الله تعالى يوسع على فلان ويقتر على فلان، فكل ذلك خزائن السماوات والارض بيد الله سبحانه وتعالى، مقاليد السماوات والارض بيد الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي يقدر هذه المقادير، فقدر الله عز وجل ان يوسع على فلان، وقدر على فلان ان يقدر على فلان، كل ذلك بعلمه وبحكمته سبحانه وتعالى. ورفعنا بعضهم فوق بعض من درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. يبقى نقول في منافع كده، ما كانت حتى لو كانت متبادلة، لكن على ذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل ده بيعمل في مهنة يعني هي أدنى من المهنة اللي تعمل بها. أنت لعلك لا تعمل في هذه المهنة، لكن أنت تحتاج لهذه المهنة، تحتاج لذلك الرجل. فربنا سبحانه وتعالى قسم المعايش بين الناس حتى يكون مجتمع، يعني هذا المجتمع بيتآلف، كلنا يحتاج بعضنا إلى بعض. أنت لا غنى لك عن هذا مثلا الفران، لكش غنى عنه، يبقى على ذلك أنا لا أستطيع أن أتي بذلك الخبز ولا أصنع ذلك الخبز، فنحتاج إلى الفران، أحتاج إلى كذا، أحتاج إلى كذا. حتى لو كانت هي مهنة أدنى من المهنة التي يعني أنت عليها، لكن أنت تحتاج إليه، وكذلك يحتاج إليك، أنك أنت أساسا تدفع له مال وتحصل على تلك السلع، وبالمال أيضا يحقق رغبات أخرى. فعلى ذلك يبقى ده المجتمع، هذا هو المجتمع. يبقى لا يستطيع إنسان أن يعيش منفردا ولا يقوى أن يحقق كل ما يحتاج له من حياة من حاجات، لكن أنت تحتاج إلى غيرك، أنت تحتاج إلى غيرك. يبقى كانت هي مهنة رديئة ودنيئة وأنت لا تعمل فيها، وطبعا لكن هي مهنة بيأكل منها من حلال، لكن أنت لا تعمل بيه، لا تعمل بهذه المهنة على ذلك، لكن أنت لك يعني أن تنتفع بذلك الأمر، ولك حاجة في هذا الأمر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين: ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. يبقى كيف ننظر بقى إلى هذا الكتاب الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى على رسوله؟ ورحمة ربي خير مما يجمعون، خير من الدنيا وما فيها. لماذا؟ لأن هذا القرآن هو الذي يوصل العبد إلى رحمات الله سبحانه وتعالى. يبقى أنت رحمتي، يبقى رب سبحانه قال عن الجنة أنت رحمتي، وقال عن النار أنت عذابي. طب نصل إحنا إلى هذه الدار إزاي؟ إلى هذه الرحمة إزاي؟ يبقى عن طريق هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى لذلك دايما هنجد صور كثيرة بتفتتح بالكلام عن عظمة هذا الكتاب، عظمة القرآن. ولابد أن تكون دي عظمة القرآن نراها فعلا من خلال في القلوب، يعني نجد تعظيم الإنسان لكلام ربي في قلبه. وأنا أعلم يقينا أن هذا هو الكتاب الذي سيقود الإنسان إلى الجنة، وده الكتاب الذي من خلاله ننجو من الانحراف وننجو كذلك من النار. يبقى ده الكتاب اللي هو في نجاة الإنسان، هينجينا من النار ويأخذ بأيدينا إلى الجنة. يبقى القرآن بيقود الإنسان إلى إيه؟ إلى الجنة، وينقذ الإنسان من النار. إذا كان ده في نجاتي، يعني هذا الكتاب به نجاة الإنسان، طب ماذا أصنع؟ لابد أن أنا أتشبث، عض عليه بالنواجذ. لذلك حتى الآيات: فاستمسك بالذي أوحي إليك أنك على صراط مستقيم، أنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. بيان طبعا إيه المطلوب؟ استمسك، عض عليه بالنواجذ، إياك وأن ينسل ويتفلت منك ذلك القرآن. قلنا وإلا حنتخبط في الدنيا ولا نستطيع أبدا أن نصل إلى تلك الدار إلا من خلال الخطوات التي ترسم عن طريق هذه الآيات: ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. يبقى رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني يكون على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون زخرفا. يعني لولا مخافة أن الناس يعني يكفرون بالله سبحانه وتعالى لجعل الله عز وجل لمن يكفر حيمتعه في الدنيا، لمن يكفر لبيوتهم سقفا من فضة، يبقى بيوتهم كده يبقى السقف بتاعها فضة، والدرجات اللي هو بيرقى بيها إلى الغرف أو إلى الأسطح من الفضة، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. وكذلك أبواب البيوت دهيت والسرر هم يجلسوا عليها كلها من فضة وزخرفة في أبهى يعني الزخارف بقى. فتخيل يبقى لو كان رأيت أن الكافر ده يبقى عنده قصر كده، هذا القصر من ذهب ومن فضة، الدرجات والأبواب والسرر وكل دوت متاع، تعمى بعده متاع، وكل الزخارف والزينة في الدنيا حيزت لهذا الإنسان. يبقى مخافة أن الناس يتطلعون إلى ذلك فيكفرون بربهم. رحمة الله عز وجل بعباده، لولا ذلك لجعل الله عز وجل للكفار هذا الأمر، ولكن مخافة أن الإنسان يغتر بذلك فيطلب هذا الأمر بالكفر بالله. فالله تبارك وتعالى عصم الإنسان من هذا الزلل. ولذلك: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ظهرون، يبقى درجات كده عشان يعني يصعدوا عليها الغرف وكذلك الأسطح، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها تكون من فضة وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. يبقى متاع طبعا هياخذ القلب. لما تجد كده قصر يعني مشيد ويعني من الفضة ومن الذهب من أكواب وأبواب وسرر إلى غير ذلك، طبعا النفس هتتطلع إلى ذلك، هتتطلع إلى ذلك. فربنا سبحانه وتعالى كان كل ده متاع الحياة الدنيا، كل ده طور زائل، يعني كل ذلك زائل. إما أن أنا أزول عن هذا المتاع أو أزول أنا وذلك المتاع. أما نطلب إيه؟ اطلب بقى المتاع الباقي، والآخرة عند ربك المتقين. دل الكفار يعني، وبالتالي لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأوى جهنم وبئس المآب. تنظرش لكده، مهما يتمتع بذلك الأمر هيتمتع الدين، فطرة حياته، حياته هتمتد لإيه؟ 1000 سنة، 10,000 سنة، سنة أيضا 10,000 من السنوات، كل ده يعني لها نهاية، لها نهاية مهما امتدت حياة هذا الإنسان. لو كان الإنسان يعني امتد حياته من بداية الدنيا إلى نهاية الدنيا فده قليل، ده قليل. وحيزت له الدنيا وحذافيرها، هذا متاع قليل، لكن الآخرة عند ربك للمتقين. يبقى تخيل عمر الدنيا دي ينوله 1,000,000 سنة، أكثر من ذلك الأرض برضك إلى انتهاء، لكن الآخرة يعني دي بقية، يعني متاع سرمدي أو عذاب سرمدي لا انقطاع له، لا يزول ولا يحول، ملوش انقطاع، ملوش عدد من السنوات. فحنجد عدد سنوات الدنيا حتلاشى أمام زمن الآخرة، لأن ده زمن ممتد لا انقطاع له. فالدنيا حتى لو كان عمرها فترة زمنية، فترة محددة إلى زوال وإلى انتهاء، حتى لو كان رؤية الناس لها أن دي فترة طويلة مثلا عدد معين من ملايين السنوات مثلا، فهي برضك الانتهاء ده قليل، لأنه لها ابتداء وانتهاءه. لكن احنا بنتكلم على حياة لا انتهاء لها، لا انتهاء لها، ملاش نهاية، يعني ليس لها نهاية، لم تحد بمدة زمنية كحال الدنيا. فما محيزة الدنيا للإنسان بحذافيرها فهو متاع قليل. ده بالنسبة لمتاع الآخرة، لما عد ربنا سبحانه وتعالى للمتقين. ولكن الآخرة دي مش لكل الناس، كان كل الناس يعيشون في الدنيا بين يعني فاجر ومطيع، بين مؤمن وبين كافر، فعلى ذلك. لكن الآخرة لا تكن إلا للمتقين، ما عند ربك سبحانه وتعالى من متاع لا يكن إلا للمتقين. هذه بقى الطريق للوصول إلى هذا المتاع، أن تكون من المتقين. لازم أنت تحصل على المؤهلات التي تؤهلك لهذا المتاع، والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ومن يعش عن ذكر الرحمن اللي بقى بيبقى منه التولي والإعراض وكده، يعني الغفلة عن ذكر رب سبحانه وتعالى، نقيد له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. عقوبة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى ده كان عقوبة، يبقى عقوبة هؤلاء لما زاغوا أزاغ الله عز وجل قلوبهم. يبقى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، يبقى ده عقوبة لهؤلاء. ومن يعش عن ذكر الرحمن اللي هو الإنسان اللي هو حيكون منه التولي والإعراض، هو مش بيفكر في أمر الآخرة، تفكيره كله منصب على الدنيا، نقيد له شيطانا فهو له قرين. يبقى حنجد ان هو حيلازمه، وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. يبقى الشيطان ده حيزيل له الباطل، ولكن في حسابات هذا الانسان، حساباته ازاي؟ كيف يرى ذلك الامر ويحسبون انهم مهتدون؟ الشيطان زيل له الباطل، وهو بيقترف اقترافا من ذلك الباطل، لكن هو في ظن في حساباته بيكون ايه، بيظن انه هو على الهدى. اي هدى ذلك؟ يعني اي هدى ده؟ حساباته دي ظنونه، ظنونه. يقول لك طب يعني لبس عليه الامر، ما هو عنده المعيار اللي هو بيزن بيه، لكن هو يعني نقول ان هو حب هذا الطريق، والشيطان لما زيله هذا الامر فيظن انه هو على الهدى، هو مش على الهدى. طب احنا نحسب الحسابات دي ازاي؟ ما احنا لنا معيار، لنا ميزان بنزن عليه كل هذه الامور. قل ان هدى الله هو الهدى. فين الهدى؟ ما هو اليهود قالوا احنا على الهدى، والنصارى قالوا كده. طب احنا فين الهدى؟ هو عند اليهود ولا عند النصارى؟ لا عند دول ولا عند دول. يبقى هو بتقول ان هدى الله هو الهدى، ادي الهدى اهو موجود معروف. فاحنا ايه المطلوب؟ ادي الكتاب اللي احنا بنوزع عليه جميعا جميعا، وحنوزن كل ما نتكلم به او كل ما نفعل. يبقى انا وانت لازم نوزن على معيار واحد، فكل هذه الامور توزع على هذا المعيار. هو اساسا يعني اعرض عن هذا الكلام، اعرض. فيعني هو برايي كده، هو شايف كده ان هو كده كويس، شايف ان هو على الهدى، ده رؤيته هو، ده ظنونه. فالشيطان لبس عليه الامر وقلب له المعايير وزيف له الحقائق، هو ارتضى لنفسه ذلك الامر، يعني ارتضى لنفسه هذا الامر، وبالتالي هو اعرض، يعني هو تولى واعرض. ومن يعش عن ذكر الرحمن، يبقى ده هو اعرض، يبقى هو اظهر الاعراض والتولي، يعني هو اظهر التولي والاعراض. فكان المقابل دي عقوبه هذا الانسان، ان الله تبارك وتعالى يقيد له ذلك الشيطان الذي يحركه الى الشر تحريكا، وانهم ليصدونه عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. يعني هو بقى ده ظنه وحساباته، ده بيعلمني ان الامر مش بالحسابات اللي عندي، لازم اتاكد اولا ان المعايير اللي عندي لازم تكون معايير صحيحه ليست مغلوطه، ممكن اساسا تقلب الحقائق، تقلب الحقائق. والشيطان يزين لنا ذلك الامر، الباطل يظهر لنا في صوره الحق، والحق يظهر لنا في صوره الباطل. طبعا انا مش هعمل الباطل ده، ده هو في حقيقته الحق، هندفع لفعل ذلك الحق الذي اراه حقا، ولكن في حقيقته هو باطل. امال عشان احنا ننقذ من ذلك الامر حتى لا نقع، يبقى عندنا مرجعيه، عندنا مصادر احنا من خلالها يعني نعلم او نفرق ما بين الحق والباطل، بين الحلال والحرام. يبقى ليس بقى من عنديات الإنسان ولا من آرائه، ولكن هذا حلال وهذا حرام، وصف الله عز وجل هذا حلال فهو حلال، هذا حرام هذا حرام. لكن لو تركت الأمر النفسي ممكن أنا أرى هذا الحلال هو الحرام، وأرى هذا الحرام هو الحلال، لأن الشيطان زين لنا هذا الكلام، زين هذا الكلام. فعشان أنا لا أقع يعني في شباك الشيطان، يبقى لنا مرجعية إحنا نرجع إليها، وإحنا بهذه المرجعية بنأمن من الانحراف والزلل، وإحنا بنستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، لأن كل يعني أو هذا الطريق المستقيم هيبقى موصوف بدقة وبدقائق في كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن ده ماذا فعل؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن، إحنا مرت علينا الآيات، فإما يأتي أنكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، اتبع الهدى، فإما يأتينكم من هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا يحزنون. حياة الهدى، أدي الهدى هو، يبقى ما بين أمرين، يا نتبع يا نعرض، اللي هيتبعه فلا خوف عليهم ولا يحزنون، فلا يضل ولا يشقى. طب اللي هو هيعرض يبقى لابد أن يكون في الضلال المبين، فالكلام واضح هو. يبقى لما إحنا نعرض أدي الكتاب، ونقول كده إن هذا الكتاب من اتبع ما في هذا الكتاب يبقى على ذلك لا يضل ولا يشقى، يبقى على لا خوف عليهم ولا يحزنون، او لا يقادوا بهذا الكتاب باذن ربك الى الجنه، ويأملون من الانحراف والزلل والزيغ. يبقى على ذلك الكلام باين للجميع، فمنا من اخذ بهذا الكتاب، ومنا من تولى واعرض، او ده عمل كده. ومن يعش عن ذكر الرحمن، يبقى كانت عقوبته نقيد له شيطان فهو لا قرين، وانهم ليصدونه عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. هي لازم يكون لها موقع عندنا، لان انا برايي ارى ان انا على الهدى، كما بينا قبل ذلك المبتدع ده بيرى نفسه على الضلاله ولا على الهدى؟ بيرى نفسه على الهدى، بيرىش نفسه على الضلاله ابدا، وبالتالي بينافح ويدافع عن بدعته. هو بيظن بإيه؟ إن البدعة دي تقربه للرب سبحانه وتعالى، هو ظنه دي معصية؟ بيتقرب يا ربي ولا بيظن ان دي طاعة يتقرب يا ربي؟ لا، ده في حساباته هي طاعة تقرب يا ربي سبحانه وتعالى. وبالتالي انظر كيف زال له الشيطان ذلك الامر. يبقى هو جاء بدين بديل وبيظن هو على الدين، يعني هو جاء بحاجة بديلة. ما البدعة دي على عكس السنة، دين يعني بتقوم على انقاض السنة، يعني كما ذكر علماء. فبدعة معناها انك انت سنة نحيتها من الطريق. فهو جاء بدين بديل، لكن هو ده ظنه أبدا، ده حساباته أبدا، حساباته أنه على الهدى على التقى. يبقى هو هل بيظن هو على الهدى ولا على الضلالة؟ على الهدى، على الهدى، وظن ذلك الأمر. وبالتالي بيقترف هو في ظنه من هذه الحسنات، وهي سيئات، عمال يقترف سيئات، لكن هو بيظن سيئات ولا حسنات؟ يظن أنها حسنات، أن دي طاعة، هو صفاء أنها طاعة وأخرجها في سورة الطاعة، لكن هي ليست بطاعة، ليست بطاعة معتبرة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بذلك الأمر، ويحسبون أنهم مهتدون. يبقى الآيات دي تفزع الإنسان، تخوفنا، زي ما مر علينا آيات كده في سورة، في خواتيم سورة الكهف، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، ده بيعماله بس عمل كله خسران. يبقى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، حساباته إزاي؟ فده بتعلمني أن أنا مش بحسابات، أنا حساباتي دي لازم تكون موافقة لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الرجل ممكن كده يسرق مالا ثم تصدق بذلك المال، قال أسرة مريضة فقيرة ليس لها عائل يحتاجون إلى دواء إلى غير ذلك، فقلبه تحرك معهم، لكن هو جاء بمال من سبيل غير مشروع. هو نقول أنه هو تصدق بجميع ذلك المال، قلنا عشان يزيل معاناة هذه الأسرة. ترى ده عمل هو في ظن إيه؟ بيعمل عمل صالح. قال لما أخذ هذا المال من رجل غني لا يتأثر مال هذا رجل غني، لا يتأثر هذا المال، رجل غني غنى يعني فاحش، فلما أخذ منه يعني جزء من المال القليل فلا يتأثر غنى ذلك الرجل، ولكن هؤلاء فقراء كادوا أن يهلكوا. فهو ماذا فعل؟ سرق من أجل أنه يعطي، ولم يعني تصدق بجميع المال، ولم يمسك جنيها واحدا. فعلى ذلك بقى الصورة كده نقول ده راجل ايه، محسن، راجل يعني نقوله طيب؟ لا، ده أتى بمال خبيث، يعني مال خبيث. فحتى نقول أنه هو تصدق بجميع ماله، لا، نقول له لا، يعني ده سبيل غير مشروع. فلكن هو في ظن ايه؟ بيقدم عمل صالح. فين العمل الصالح؟ فين العمل؟ هو جاء بذلك المال المسروق، هذا ليس بحق ولا حق هؤلاء، ولكن ده مال هذا الرجل، وبالتالي لما أخذه هذه سرقة. يبقى دايما إيه؟ لأن الشيطان بيحاول يلبس علينا هذه الأمور، يحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا يوم القيامة بقى لما تظهر له الحقائق هيظهر الندم والتأسف بس بعد فوات الأوان. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ما أنت كنت مصاحبه، يبقى كان فلان ده يعني صديق أنت لا تتخلى عنه أبدا، يعني أنت لا تتصور كيف أعيش من غير فلان، يعني من غير فلان. احنا مرت علينا الآيات في سورة الفرقان، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يبقى حي الندم بتاعه على ايه؟ على هذه الصحبة، لأنه كان بيدافع دفاع ما بعد دفاع ما كان يتصور انه ممكن يعيش في الحياة من غير فلان، لا يتصور انه يكون في حياة من غير فلان. فكان صداقة حميمة، يعني طعام وشراب وحياة بقى، حياة نقول يعني مترابطة ما بينه وبين فلان. لكن نقول له ان الكلام ده لما كان صداقة على غير الكتاب والسنة نقول والله ستنقلب إلى عداوة بالغة يوم القيامة، وحتأتي في الصورة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا المتقين. بعد الأخلاء ده صحبة بعدها صحبة، ترابط، وما كانش يظن أنه ممكن يعيش من غير فلان أو حياة من غير فلان، دي حتنقلب يوم القيامة عداوة طالما لم تكن هذه الصحبة يعني التففنا من خلال الكتاب والسنة. فكذلك هو ده كان يعني حب شديد ولا يعيش من غير فلان، ادي القرين اللي كان معه ماذا يكون؟ حتى اذا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يبقى مش هيتسلف هذا الأمر. يعني الواحد ممكن لما بيشوف يعني كلنا يعني ابتلينا بأمر ما، فده بيخفف علينا، بيبقى فيها مواساة. لما الإنسان ينظر إلى ابتلاء الغير كده يبقى فيها نوع من أنواع التخفيف أو تعزية له، فيها تسلية إن يعني والله الكل كده، الكل يعني وقع عليه هذه العقوبة، فبتبقى فيها نوع من أنواع التسلية أو المواساة. في الآخرة لا، يعني في الآخرة مش هم في العذاب مشتركون ده هيخفف عنه ويسليه، لا، يعني مفيش تسلية زي ما كان هو بيبقى فيها تسلية في الدنيا كده، لكن لا في الآخرة. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، يعني مش هيبقى فيها تسلية. قلنا العقوبة كده في الدنيا يبقى خلاص ظلم وقع على الجميع، فبرضك أنا ده بيسليني وبيعزيني إنه وقع، مش وقع عليا بس، وقع على غيري، فده بيخفف شوية عني. طب هم لما يشتركوا في العذاب ده يخفف؟ لا يخفف، خففش عنهم ذلك الكلام. كانت التسلية دي ممكن تبقى في الدنيا، أما في الآخرة لا. ولذلك قال الله عز وجل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، يبقى فاش تسلية أبدا ولا تعزية الإنسان، لكن ده فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون، فاستمسك بالذي أوحي إليك. الإرشاد بقى يعني هذا الكلام إيه المطلوب؟ فاستمسك بالذي أوحي إليك أنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وأسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.